هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه هي الحلقة العاشرة من محاضرات فقه السيرة المستوى الثاني في قسم الدعوة. وموضوع هذا اليوم هو صلح الحديبية وما فيه من الدلالات والعبر. صلح الحديبية وقع في السنة السادسة هجرة، وكان من قصته على ما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، هو الكتاب الذي اعتمدناه إضافة إلى الكتب الأخرى التي نذكر بعضها أثناء ذكر الفوائد. فقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من ذي الحليفة، وخرج حتى إذا سلك في طريقه في ثنية المرار بركت ناقته، فقال الناس خلعت الناقة، يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلعت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ناقته هذه كانت ناقة القصواء. فوالله عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: انزلوا. قيل له: يا رسول الله، ما بالوادي من ماء ننزل عليه. فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل به في قليب من تلك القلوب فغرزه في جوفه، فجاش القليب بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن. جرى الصلح على وضع الحرب 10 سنين في بين المسلمين والمشركين، وأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم عامه ذلك. إذا كان العام المقبل خلوا بينه وبين مكة فأقام بها 3، وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، ومن أتاهم له لم يردوه، ومن أتى من المسلمين منهم ردوه. وفي هذه القصة أنزل الله في قصة الحديبية أنزل الله فدية الأذى في كعب بن عجرة، وفيها أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة 3 وللمقصرين 1، وفيها أيضا نحر البدنة والبقرة عن 7، وفيها أهدى جمل أبي جهل ليغيظ به المشركين، وفيها أنزلت سورة الفتح. وكان جابر رضي الله عنه يقول فيما بلغه، يقول: كان أصحاب الحديبية 1400، يعني 1400 هم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. في هذه القصة أيضا بعث المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكرز بن حفص، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا مما قال لبديل قبله وأصحابه، فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعثوا إلى، كانوا يبعثون بعوثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، أما بعثوا إليه الحليس بن علقمة وكان يومئذ سيد الأحابيش، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتألهون. ف فابعث الهدي في وجهه حتى يراه، فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قائده وقد أكل أوباره من طول الحبس، رجع الحليس إلى قريش ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال لهم ذلك، فقالوا اجلس فإنما أنت أعرابي، يعني قالوا له، قال له المشركون إنما أنت أعرابي لا علم لك. أيضا في القصة ما كان من أمر عروة بن مسعود، حيث قام من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ عليه الصلاة والسلام إلا ابتدروا وضوءه ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، فرجع إلى قريش فقال يا معشر قريش إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء، فانظروا رأيكم فيه. لما التأم الأمر ولم يبقى أيضا إلا الكتاب أن يكتب بين المسلمين والمشركين الصلح، كان ما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جاء إلى أبي بكر فقال يا أبي بكر أليس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال أبو بكر بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلى من أعطى الدنية في ديننا؟ قال له أبو بكر رضي الله عنه يا عمر إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلى من أعطى الدنية في ديننا؟ قال أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني. قال فكان عمر رضي الله عنه يقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. عقد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لهذه القصة فصولا وأفاض في الحديث فيما فيها من الفوائد والأحكام والحكم العظيمة من هذا الصلح. وجدير بالذكر هنا أيضا أن العلماء تناولوا هذه أيضا القصة بشيء من الشرح وذكر الفوائد مما سنأتي عليه إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة وربما الحلقة التي بعدها. فمن الفوائد والأحكام في هذه الغزوة اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة. ومنها أيضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران. ومنها أيضا أن إشعار الهدي سنة لا مثلة منهي عنها. ومنها أيضا من الفوائد في هذه القصة استحباب مغايضة أعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين، وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وقال أيضا جل وعلا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيضا من الفوائد أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. ومنها أيضا من الفوائد في هذه القصة أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك. وفيه أيضا من المصالح أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذ أخباره من غيره. ومنها أيضا استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله لعدة أسباب في الشورى. وقد تقدمت الشورى في أكثر من قصة من القصص السابقة، في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غيرها. في هذه القصة أيضا استشار النبي صلى الله عليه وسلم رعيته وأصحابه استخراجا لوجه الرأي من جهة، واستطابة لنفوسهم من جهة أخرى، وأمنا لعتبهم من جهة ثالثة، وأيضا من جهة أخرى تعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وخامسا امتثالا لأمر الرب جل وعلا في قوله وشاورهم في الأمر، وأيضا مدح الله جل وعلا عباده بقوله وأمرهم شورى بينهم. فالشورى هنا لهذه العلل المذكورة، من استخراج الرأي، من استطابة النفوس، من أمنا للعتب، ومن أيضا تعرفا لمصلحة أو علم عند أحدهم وليس عند غيره، وأيضا امتثالا لأمر ربنا جل وعلا في قوله وشاورهم في الأمر. من الفوائد أيضا رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الصحابة خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلأت يعني حرنت ووقفت ألحت لم تسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما ذاك لها بخلق، فرد ما قالوا فيها، وهي ليست مكلفة يعني. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما نسبوا إليها ما ليس من خلقها وليس من طبعها رده عليهم وقال لهم ما قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ثم أخبرهم عن سبب بروكها، وأن الذي حبسها هو الذي حبس الفيل للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده. ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه تسمية الأشياء، تسمية المراكب، تسمية الثياب، تسمية ما يلابسه من أثاث ومن متاع، فكان من سنته عليه الصلاة والسلام التسمية. ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. فالحلف هنا جائز بل قد يكون مستحب. قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله جل وعلا بالحلف على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع من كتاب الله، في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، وفي أيضا سورة سبأ، وفي سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ومنها أيضا من الفوائد أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوا هذا الأمر وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده، والصديق رضي الله عنه تلقى ذلك بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأله عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. من أيضا الفوائد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية، قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا بالمسجد على وجه الخصوص، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في مسجدي، كقوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام، قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وكان الإسراء كما هو معلوم من بيت أم هانئ، فالحرم هنا يشمل المسجد والفضل الذي يأتي للمصلي فيه في المسجد وفي غيره من أنحاء الحرم. منها أيضا من الفوائد والأحكام في هذه القصة أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع. ومنها أيضا من الفوائد جواز ابتداء الإمام بطلب الصلح مع العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين في ذلك، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. ومنها أيضا ما جاء في قيام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن من عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، يعني لم يكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام على رأسه وهو قاعد إلا عند قدوم رسل العدو لإظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس، وهذه العادة جارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين، وليس هذا من النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره، فهنا يعني امتداد لما تقدم من الحديث عن القيام، وأن الأمر يدور مع النية والمصلحة في ذلك. أيضا من الفوائد في هذه القصة أن في بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار عندما بعثت البدن في وجه الحليس بن علقمة كما تقدم. وأيضا منها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: للمغيرة: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه. فإن المغيرة رضي الله عنه كان قد صاحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، هذا كان قبل أن يسلم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلامه، ولو كان بعد إسلامه لضمنها النبي صلى الله عليه وسلم وردها، لأن مال المشرك المعاهد معصوم ولا يجوز أخذه. من الفوائد أيضا احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة. لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه لحيته وقت خطابه، فكان عروة وهو يحدث، وهو كان رسول من المشركين، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بلحيته وأثناء محادثته، وكانت هذه عادة من عادات العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل هذا الفعل منه إلا بالحلم واحتماله. منها أيضا من ما جاء في هذه القصة طهارة النخامة، سواء كانت من الرأس أو من الصدر، ومن الأحكام فيها أيضا طهارة الماء المستعمل. ومنها أيضا استحباب التفاؤل، وأنه ليس من الطير. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمر قال لهم، قال للصحابة: قد سهل أمركم وسهل الله أمركم، يعني تفاءل عليه الصلاة والسلام من اسمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. من أيضا الفوائد والأحكام في هذه القصة أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. منها أيضا أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا، لا بلفظه ولا بنيته، لم يكن على الفور بل هو على التراخي. ومنها أيضا أن الحلاق نسك وأنه أفضل من التقصير. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة، والحلاق نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وأنه نسك أيضا في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره. منها أيضا المحصر لا يجب عليه القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، عمرة القضية التي أتت في السنة التي بعدها، ويعني السنة السابعة، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأضيفت العمرة إلى ذلك. وإن منها أيضا من الفوائد والأحكام في هذه القصة أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا اعتذر أنهم لما أمرهم بالحلق تأخروا، أنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك. ومنها أيضا أن الأصل مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها: أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت رضي الله عنها أن الناس سيتابعونه. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لما كانت عليه أم المؤمنين رضي الله عنها من وفور العقل وسداد الرأي. منها أيضا جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، وأن لا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا من غير النساء. وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن. هذه جملة من الفوائد التي ذكرها والأحكام التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد. ثم عقد أيضا فصلا آخر في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه القصة، نشير إليها إن شاء الله في الحلقة القادمة. فإلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. هل يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد؟ لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.